شيخ، الأوبر السائلة معنا على الخط تقول: الأوبر التي يأخذونها مرضى السكر ما حكمها؟ إذا احتاج الإنسان إليها فلا بأس، فلا بأس. وإذا كان يمكن أن يؤخرها للليل فهو أحسن، طيب، ولكنها لا تبطل على كل حال. طيب. لا تبطل.